ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يهدي يوم لا مرد له من الله فإن الإنسان كفور استجيبوا لربكم من قبل أن يهدي يوم لا مرد له من الله لا مرد له من الله سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور بالله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت لديه من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله